رب الأنام أنت السلام في كل آن أشكرك. خلقتني كونتني ليلي ونهاري أذكرك. رب الأنام أنت السلام في كل آن أشكرك. الفارس الفارس أنا خالقي الله ومصوري الله ورازقي مولاي أيا عظيم الجلال. أنا خالقي الله ومصوري الله ورازقي مولاي أيا عظيم الجلال. أعطيتني ما أعظم أكرمتني العيون يا غافرا يا إله الكون. ولك إلهي بكت العيون يا غافرا يا إله الكون. يلي فنيت سنين ربك لعالم بيك ارجع إلى مولاك حتى يتوب عليك. ولك إلهي بكت العيون يا غافرا يا إله الكون. يلي فنيت سنين ربك لعالم بيك ارجع إلى مولاك حتى يتوب عليك. أعطيتني ما أعظمك أكرمتني ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك رب الأراضي والجبال. ما أعظمك فتعت أسرار الجمال. ما أعظمك.